بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. طيب، الآن من يتقرب بالأم والأب لا شك أنهم يأخذون نصيب الأب والأم. الكلالة مثل أخ للميت، مثل أخت للميت. فإذا انفرد الأخ أخ الميت للأب لأبيه ولأبيه وأمه، لا شك أنه يأخذ كل الإرث، يأخذ جميع القسمة، جميع السهام. هذا إذا وجد الأخ من الأب والأم. أما إذا لم يوجد الأخ من الأب والأم، وإنما وجد أخ لأب فقط، إذا وجد الأخ لأب فقط ففي حالة الانفراد أيضا يكون المال كله له. وإذا كان معه ذكر فالمال بينهم بالسوية، وإن كان معه أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مثلا منفرد أخت فقط، أخت للميت من أمه أو من أبيه فقط، كان لها النصف والباقي رد. وإذا كان أختان فصاعدا لهما الثلثان بالفرض والباقي بالرد، وهكذا جميع الفروض. فمع عدم كلالة الأب والأم تصل النوبة إلى كلالة الأب فقط. عرفت الآن المقصود من الكلالة؟ ما المقصود بالكلالة؟ الكلالة يعني أخ الميت من أبيه فقط. إنسان يموت وخلف أخا من أبيه، أخوه من أبيه لأبيه فقط، ها يسمى كلالة. فكلالة الأب فقط يقومون مقام كلالة الأب والأم. من وبعبارة أخرى، من يتقرب إلى الميت بالأب فقط يقوم مقام من يتقرب إلى الميت بالأب والأم. هذا هو، هذا المقصود. كلالة الأم يسمى كلالة الأم، يأخذ نصيب الأم. طبعا يأخذ نصيب الأم، باقي شوف شلون يصير رد أو لا الآن يأتي. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم من يقوم كلالة الأب. يعني إذا كان للميت أخوة وأخوات، أخوة من أبيه وأمه، هؤلاء لهم نصيبهم. أما إذا كان له أخوة لكن من أبيه فقط، أخوته لأبيه، كما في أخوة يوسف، أخوته لأبيه مو أخوته لأمه وأبيه. نعم. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، مع عدم كلالة الأب والأم، كلالة الأب يقوم كلالة الأب، أخوة للأب من الأب، أخوة الميت من أبيه. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. يعني كيف؟ يعني إذا انفرد الأخ للأب لا أحد سواه، ماذا يكون له؟ كان له جميع المال. أما إذا كان معه ذكر أو كانوا ذكور، أخوة لأبيه فقط، أخوة الميت من أبيه فقط، كان المال بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورا. إذا كان معهم أناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم المال. إذا انفردت أخت واحدة لأبيه، أخت الميت من أبيه فقط، فالمال نصف لها برد بالفرض والنصف الآخر برد، وهكذا. إذا كانت أختان فلهما الثلثان والباقي برد. هذا هو المقصود. ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الأخوة للأب والأم، وهذا واضح، يعني مع وجود الأخوة الذين يتقربون للميت من أمه وأبيه، يتقربون من هذه الناحية. واحد أخوي ابن أمي وأبوي، ما يقولون هيك؟ هذا كلام أخي من أمي وأبي، هذا هو الذي يرثني. أما أخي من أبي فلا تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأن هؤلاء يتقربون بالسببين. ها؟ لو مت ولي أخوة أشقاء لي من أبي وأمي، وأخوة أشقاء لي من أبي فقط، يعني أبي عنده زوجات اثنين، أمي وزوجة أخرى، وكلاهما عندهما أولاد أبناء من أبي، فأخوتي الصلبيون هم الذين يرثوني ولا يرثني أخوتي من أبي. أخوتي من أمي وأبي هم الذين يرثون، لا تصل النوبة إلى هؤلاء. ولا يرث أخ ولا أخت من أب فقط، لا يرث مع واحد من الأخوة للأبي والأم، حتى لو كان أنثى، حتى لو كان أخت واحدة من أمي وأبي تصل لها لها كله. نعم. لماذا؟ لاجتماع السببين. سبب أي سبب؟ سبب الأم، سبب الأب، يتقربون إلى الميت من ناحية الأم ومن ناحية الأب. ولو انفرد الواحد من الأم خاصة، مثلا شخص يموت ويورث أخا لأمه فقط، ليس له أخ إلا هذا، أخوه من أمه فقط، كلالة الأم يعبر عنه، فلو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس. لماذا؟ لأنه نصيب الأم، فالسدس له فرضا، له فرض، يأخذ السدس بالفرض والباقي رد ما تبقى. أحسنت. على كل، لو انفرد الواحد من الأم نصيب الأم، نحن أكثر من مرة ذكرنا نصيب أم الميت مع الحاجب كم؟ هنا الحاجب موجود. الحاجب موجود. الآن الأم غير موجودة، الأم غير موجودة، أم الميت غير موجودة، فقط أخ يموت وله أخ من أمه، أخ واحد، فهذا ماذا يأخذ؟ يأخذ نصيب من يتقرب إليه، أي نصيب الأم الأدنى اللي هو السدس، فيأخذ لكل واحد من أبويه السدس، فالأم نصيبها السدس، يأخذ نصيب الأم السدس بالفرض، وما تبقى برد، يأخذه برد، يعني بالمحصلة النهائية أنه يأخذ جميع التركة. نعم. ولو انفرد الواحد من ولد الأم فقط، واحد أخ واحد أخت واحدة، كان له السدس والباقي رد عليه، ليش؟ من ناحية القرابة، ذكرا كان أو أنثى، حتى لو كان أنثى، سواء كان ذكرا هذا الأخ أو أنثى. وللأنثيين فصاعدا الثلث بينهم، يعني لو مات إنسان، مات شخص وترك أختين من أمه فقط، وللأنثيين مات شخص وترك أختين، أنثيين ترك أختين أخواته من أمه فقط، أو ترك أكثر من أختين، ما هو نصيبهم؟ نصيبهم مع عدم الولد نصيب الأم، نصيبهم مع عدم الولد هو نصيب الأم وهو الثلث، فيأخذن الثلث، لهن الثلث يقسم بينهم بالسوي، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أيضا. وللأنثيين فصاعدا، للأنثيين من أي شيء؟ الأنثيين من ولد الأم، الولد الأم، فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا وإناثا مختلطين، أو كانوا ذكورا فقط أو كانوا إناثا فقط، بدليل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث. والرجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يرثون نصيب الأم. إيه لكن هنا هاي كلالة الأم خاصة يرثون الثلث، لهم نص في القرآن، أصل تركتهم في القرآن، أصل تركتهم في القرآن الثلث، فهم شركاء في الثلث. القرآن هكذا يقول حسب ما ورد في القرآن. ولو كان الأخوة متفارقين، يعني كيف متفارقين؟ يعني ذكران وإناث. مثلا مثلا يكون بعضهم للأب يتقربون للميت من جهة الأب، وبعضهم يتقربون للميت من جهة الأم، وبعضهم يتقربون من جهة الأب والأم مثلا، هذا فهنا هذا التفريق، بعض الوارثين يتقربون إلى أخوة من أبيه وأمه، وأخوة من أبيه فقط أو من أمه فقط، هذا المقصود بالتفارق، التفريق أخوة من أبيه وأمه أو أخوة من أبيه أو من أمه فقط، هذا المتفارق، هذا المقصود به. كان لمن يتقرب بالأم السدس، السدس من ناحية الفرد، هذا إذا كان واحدا، إن كان واحدا، أما إذا كان أكثر من واحد فله السدس، هذا نصيبه، هذا فرض في القرآن الكريم، إذا كان واحدا له السدس، إذا كان أكثر من واحد فالثلث هم شركاء في الثلث. كان لمن يتقرب بالأم السدس فقط، هذا فرضا، فرض، إن كان واحدا، إن كان هذا الوارث واحد، والثلث وله السدس إن كانوا أكثر من واحد بينهم بالسوية بدون فرق، سواء كان ذكورا وإناثا أو إناثا فقط أو ذكورا فقط، لا فرق بينهم، يقسم، لأنه يقول القرآن فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث معناها أن الثلث يقسم بينهم بالسوية، يعني لا ينظر إلى أنه للذكر مثل حظ الإنسان، لا، هنا كلهم يقتسمون الثلث بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالأبي والأم واحدا كان أو أكثر. إذا شوف الآن أخوة للميت من أمه فقط، وأخوة من أبيه وأمه، وبعبارة أخرى اجتمع كلالة الأم وكلالة الأب والأم هيك في هذا الفرق. فبالنسبة إلى الأخوة، بالنسبة إلى كلالة من يتقرب، بعبارة أخرى من يتقرب بالأبي والأم كم نصيبه؟ نصيبه الثلثان، نصيبه الثلثان، نعم. والثلثان لمن يتقرب بالأبي والأم واحدا كان أو أكثر، سواء كان ذكرا كان أو أنثى، لكن لو كان أنثى من يتقرب، هذا لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن الأخت أخت الميت إذا انفردت كم ثلث؟ أخت الميت إذا انفردت كم؟ نصف، نصفها بالفرض بالتسمية، يعني بالفرض المقصود بالفرض. لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد، يرد عليها بالقرابة. وإن كانتا اثنتين، أما إذا كان الوارث أختين فصاعدا، طبعا ليس فقط اثنين، فصاعدا، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، الفرسان من ناحية الفرض فرضا. فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل، بمعنى بعدما يوزع الثلثان إذا ظل من الفريضة شيء، فيما إذا شاركها واحد من كلالة الأم مثلا أختان أو أكثر من أختين زائدا واحد من كلالة الأم، كلالة الأم كم له؟ سدس. الأختان كم لهما؟ الثلثان. كم يزود؟ يزود سدس، يزود الباقي، هذا الباقي يرد على الأختين. هذا الباقي الفاضل يرجع إلى الأختين، هذا يرجع إلى. نعم بسويه. فإن أبقت الفريضة فلهما، يعني لمن؟ للأختين. إذا أبقت شيئا، إذا زاد من الفريضة شيئا، متى هذا يزود شيئا؟ فيما إذا ترك أختا وواحد من كلالة الأم، واحد من كلالة الأم له السدس في حال الانفراد، له السدس والأختان لهما الثلثان وما تبقى وهو السدس يعود لمن؟ يعود للأختين. فلهما الفاضل وإن كانوا ذكورا. أما لو فرضنا ذكورا، الذكور كم لهما؟ أخوة الميت الذكور كم لهما؟ ها؟ الأخوة كم لهما؟ يدفع، يعني لو ترك أخوة مع واحد من كلالة الأم، لو ترك أخوة مع واحد من كلالة الأم، كلالة الأم المنفرد له سدس والباقي ما تبقى بعد السدس، بعد دفع السدس يدفع لمن؟ يقسم على الأخوة. وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم. شايف شلون؟ فيدفع سدس كلالة الأم. فإن كانوا أخوة، إن كان كلالة الأم منفردا فله السدس، أما إذا كان متعددا فله الثلث. إن كان متعددا له الثلث، هذا القاعدة نحن ذكرناها سابقا. في كلالة الأم، كلالة الأم إن كان منفردا له السدس، إن كان متعددا فله الثلث. شركاء كلالة الأم، كلالة الأم، كلالة الأم إن كان منفردا له السدس وإن كان متعددا له الثلث. فمرة نفرض أنه متعدد ومرة نفرض أنه واحد منفرد. فإذا كان واحدا مع الأخوة فتصل يدفع له السدس والباقي لمن يدفع؟ للأخوة، لهؤلاء يأخذون الباقي. أما إذا كانوا متعددين، كلالة الأم متعددين، فلهم السدس والباقي أيضا للأخوة. نعم. وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا في حال الاختلاف، في حال وجود ذكر وأنثى منهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. للذكر سهمان وللأنثى سهم. ايه هذا خطأ، لانه في هذا خطأ اخطاء، انتبهوا الى هذا الموجود عندكم. ايه للذكر سهمان وللانثى سهم، هذا خطأ فيها اخطاء. والجد اذا انفرد فالمال له لاب كان او لام وكذا الجدة. يعني الآن نصل إلى ميراث الأجداد. ميراث الأجداد، الأجداد حتى وإن على الجد وإن على الجد وإن على في حال الانفراد، فيما إذا انفرد في الطبقة وحده، يعني يموت شخص وليس له إلا الجد، إلا جد، سواء كان هذا الجد لأبي أو كان للأم، فالمال له كله. إذا انفرد، لأنه لا يوجد إلا هذا، إذا انفرد فله المال كله. نعم. والجد إذا انفرد فالمال له، لأب كان هذا الجد أو لأم، أو كان لأب وأم، مو مشكلة أيضا، المال كله له. وكذا الجدة، كذلك الجدة إذا انفردت عمن سواها في المرتبة فقط ترك جدة أيضا لها المال. نعم. ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم، شوف انتبه للفرق، الفرق ماذا؟ لو كان جدا أو جدة، كان جدا أو جدة، يعني إما المنفرد إما جد وإما جدة المنفرد، هذا واحد. المنفرد تارة يكون جد وتارة يكون جدة وتارة يكون جدا وجدة كليهم، أو هما يعني الاثنان جدا وجدة، أو هما لأم، جد وجدة للأم من ناحية الأم لأم، وجدا وجدة أو هما لأب. الآن شو جد وجدة لأم، أو جد وجدة لأب، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث. إذن من يتقربون بالأم في حال الانفراد، في حال عفوا، لمن يتقربون بالأم نصيب ماذا؟ نصيب الأم مع عدم الحاجب، وهو الثلث، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هذا قاعدة كلية، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لمن يتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم مع عدم الحاجب، فيأخذون نصيبهم وهو الثلث. كان لمن يتقرب منهم بالأم من الأجداد، ها، بالأم الثلث، هذا يقسم بينهم بأي طريقة؟ بالسوية، لا فرق بين ذكر أو أنثى. أحسن، من ناحية الأم بالسوية، فهم شركاء في الثلث. الآية تقول فهم شركاء في الثلث. ولمن يتقرب بالأب الثلثان، إن كانوا ذكور قسم بينهم بالسوية، أما إن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثى. فمن يتقرب بالأب دائما لهم ماذا؟ لهم الثلثان. من يتقرب بالأم لهم الثلث. الذين يتقربون بالأم يوزع عليهم الثلث بالسوية، سواء كانوا متحدين أو كانوا مختلفين مفترقين، يوزع بالسوية يقسم. أما من يتقرب بالأم لهم الثلثان، لكن كيف يقسم؟ يقسم عليهم إذا كانوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي حالة الاتحاد يقسم عليهم بالسوية. هذا هو الفرق. ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش؟ طبعا كل قريب هو يأخذ نصيب قريبه، إرث قريبه كل واحد. وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها، من قبلها يعني شو؟ من قبل الأم، يعني جدة أو جد للأم. شايف الآن؟ الآن الميت شخص يموت، زيد من الناس يموت، مات زيد وترك أخوة، لكن أخوته من أمه لأمه، أخوته من أمه، أخوي بس من أمي، أخوته من أمه مثل أخوة صدام، أخوة من أمه، إيه؟ لا غير برزان، في أخوة من أمه، على هو برزان هم نفس الشيء، يعني برزان أخوته من أمه، يعني أخوة من أم، أحسن. ترك بعد ماذا؟ مع الأخوة، مع أشقائه لأمه، ترك جد أو جدة، يعني بعبارة أخرى ترك أبا أمه أو أم أمه، ببيتك ام امك او جدك ابو امك اخوك من امك تركت اخوة من امك وتركت ببيتك من امك وجدك من امك ابو امك يعني ام امك او ابو امك ها. كان الجد كالاخ اخو المرة كم ياخذ اخو الميتة كم ياخذ الاخ له فرض الاخ ليس له فرض الاخ ليس له فرض اي ليس له فرض اما الجدة تكون الجدة مثل الاخت مثل اخت الميت اخت الميتة كم لها النصف فكان الثلث شو يكون الان شو يكون النصيب نصيبهم الثلث ها فكان لا سمح الله انت تموت عندك اخوة لكن اخوتك مو من امك وابوك اخوتك من امك وتركت جدك ابو امك وجدتك ام امك جدك ابو امك وجدتك ام امك شلون يرثون ذولا الذي يتقرب بالام كم له الثلث اذا كان متعددا كم الثلث هنا متعدد فيرثان الثلث خلاص يرثان الثلث يقسم بينهم بالسوية كان لمن يتقرب من ناحية الأجداد منهم بالأم الثلث بالسوية سواء كان ذكرا أو كان أنثى بلا فرق ولمن يتقرب بالأب ماذا الثلثان كل واحد يأخذ نصيبة من جهة ما يتقرب به الثلثان للذكري عفوا وإذا اجتمع مع الأخوة الأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فكان الثلث بينهم بالسوية بلا فرق لا ذكر ولا أنثى يقسم بينهم بالسوية وكذا ليس أنهما لأن الأجداد مع الأخوة بمنزلة واحدة فيقسم نصيب الأم عليهم بالسوية نصيب الأم الثلث فيأخذون الثلث بالسوية لا فرق بينهم وكذا إذا اجتمع نفس الكلام إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين الأخت أي أخت أخت الميت أخت الميت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو لأب سواء أخته أخت الميت أو أختها الميت أو أخوات الميت من أمه وأبيها أو لأبيه فقط أخوات الميت اجتمع معهم ماذا جد وجد أو أحدهما من قبل ماذا من قبل الأب كان الجد كالأخ من قبله من قبل الميت من قبل الأب والجد كالأخ والجدة كالأخت من قبل هذه من قبلها من قبل الأم وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بعد كلالة الأم إن كان إذا وجد كلالة الأم إذا كانت يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمعناه أنهم يأخذون كم يأخذون الثلثين فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين الجد للأب كم نصيبهم وقرأنا قبل الجد والجد للأب يأخذون الثلثين والجد والجد للأم يأخذون الثلث هذه مسألة واضحة فمثل ما يترك يعني شأنه شأن الأخوة والأخوات كما أن الأخوة والأخوات من ناحية الأب والأم يرثون الثلثين والأخوة من الأم يرثون الثلث كذلك الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم الجد والجدة من قبل الأبوين من قبل الأب يأخذون ماذا يأخذون الثلثين والجد والجدة من قبل الأم يأخذون الثلث لا فرق بينهم غايتنا في الأمر من قبل الأبوين من قبل الأب يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبالنسبة إلى الجد والجدة من قبل الأم يوزع بينهم بالسوية هذا الفرق بينهم والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الأخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت كيف يعني الزوج والزوجة لا شك مع عدم الولد نصيبهم الأعلى الزوج له النصف والزوجة لها ربع ما عدم الولد. فلو ترك الميت زوجا أو زوجة مع أخوة، سواء كانوا أخوته من أمه وأبيه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط، واحد مو هكذا يعني لا يخلو حاله، واحد يموت يترك زوجته أو الزوجة تموت تترك زوجها وتترك أخوتها، سواء كان أخوتها من أمها وأبيها أشقاء أو كان من أبيها فقط أو كان من أمها فقط، لا فرق بينهم. الزوج يأخذ نصيبه على أعلى والزوجة تأخذ نصيبها على أعلى وما تبقى للأخوة. نعم، هاي الوصلة، الوصلة يعني القرابة، درجة القرابة من أمه وأبيه جميعا أو لأب فقط أو لأم فقط، هذا المقصود بالوصلة. والزوج والزوجة يأخذان نصيبهم الأعلى مع الأخوة، اتفقت وصلتهم بالميت من ناحية القرابة، يعني من الوصلة كم من ناحية الوصلة أنهم يتقاربون الميت من أمه وأبيه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط. أحسن، أو اختلفت، ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى، نصيبه المسمى الله هو الثلث، الثلث إذا كانوا متعددين والسدس إذا كان منفردا، هذا نصيبه. ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل ما تبقى، يعني إذا اجتمعت كلالة الأم وكلالة الأب كيف تقسم؟ كلالة الأم تأخذ النصيب، في حال الانفراد نصيبها المسمى السدس، وما تبقى لمن؟ لكلالة الأب. وفي حال التعداد كلالة الأم لهما الثلث، وما تبقى لكلالة الأب. ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل فلكلالة الأب والأم. ومع عدمهم، مع عدم كلالة من يتقرب إلى الميت من أمه وأبيه، إذا لا يوجد من أمه وأبيه وإنما وجد من يتقرب إليه من أبيه فقط، أخوته من أبيه فقط، هؤلاء كيف؟ هؤلاء يأخذون نصيبهم أيضا. ومع عدمهم فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، يعني لا يدخل النقص لا على الزوج ولا على واحد من كلالة الأم، النقص يدخل فقط على كلالة الأب أو على كلالة الأب والأم. يعني من يتقرب إلى الميت من أمه وأبيه أو يتقرب إليه من جهة أبيه فقط، يدخل النقص عليهم فيما إذا نقصت الفريضة مثل ما ذكرناها سابقا. الآن كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب، طيب الآن انتبه، شوف الزوج كم نصيبه مع عدم الولد؟ النصف. الزوج له نصيبه الأعلى وهو النصف. كلالة الأم الواحد كم له؟ سدس. نحن قرأنا قبل قليل قلنا كلالة الأم إذا انفرد له السدس، وإذا تعدد فله الثلث. الآن نفرض منفرد واحد غير متعدد واحد، فمرأة تموت تترك زوجا وأخا أو أختا من أمها، وتترك أختا للأب، فتترك كلالة الأب وتترك كلالة الأم. طيب الآن الزوج نصيبه على أعلى كم؟ نصف. المفروض الأخت كم نصيبها؟ أخت الميت المفروض نصف. معنى خلصت التركة هنا ما يمكن، فماذا نفعل؟ نعطي الزوج نصيبه الأعلى، ونعطي كلالة الأم وهو السدس نصيبهم هذا الفرق، وما تبقى للأخت، فيدخل النقص على من؟ يدخل النقص على الأخت، على الأخت للأب فقط. كما في زوج، يعني هاي الفريضة فرضها هكذا، كما في زوج الزوج له النصف مع واحد من كلالة الأم، كلالة الأم الواحد له كم؟ السدس. مع أخت للأب ما تبقى يرجع للأب. وانفرضت الزيادة. طيب أما إذا صار زيادة بالسهام كيف؟ الزائد لمن يرد؟ أحسن. وانفرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم، أخ الميت من أمه، نعم، مع أخت لأب وأم، وهذا أخوي من أم وأبوي، وأختي أو أخوي من أمي فقط، ما عرفنا الآن الكلالة، هو كلالة من يتقرب بالأم من يتقرب بالأبوي والأم. إذا فرضت الزيادة، خلينا نقرأ الفرض أحسن. إذا فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم، كلالة الأم مثل ماذا؟ يترك الميت أخا لأمه من أمه، هذا واحد. أي من كان كلالة الأم أخ مع أخت لأب وأم، أخت من أم وأبو. الآن الأخت من الأم، أخت من أم وأبو كم لها؟ لها النصف. كلالة الأم لها كم؟ السدس. طيب الزايد لمن يرجع؟ ما فضله للأخت. أحسن، كان الفاضل للأخت خاصة، لا تدخل على لا يرد الفاضل على جميع الأخوة، فقط للأخت المتقربة إلى الميت من أمه وأبيه، للأخت خاصة. وإن كانت للأب، أما إذا كانت الأخت للأب فقط فهل تختص بما فضل من عن السهام؟ يعني الآن شوف، مرة أنا أفرض الميت هكذا، شخص يموت ويترك أخا من أمه لأمه، وأختا من أمه وأبيه، قلنا هنا الفاضل لمن؟ الفاضل للأخت، الأخت لها النصف، وكلالة الأم له السدس، وما فضل لمن يرد؟ يرد على الأخت، الأخت من الأم والأب. طيب لو فرضنا أنه مات، شخص يموت ترك أخا لأم وأختا لأب، هذا شلون؟ شخص يموت ويترك أخا لأم وأختا لأب أيضا هنا يجوز، يعني ترك كلالة الأم وكلالة الأب. الأخت للأب كم تأخذ؟ لها النصف. كلالة الأم كم له؟ السدس. طيب الباقي هل يرد على الأخت من الأب فقط أم لا؟ لا، هنا في خلاف، هنا في خلاف. خلاص ما. وإن كانت للأب، إذا كانت الأخت أخت الميت لأب فقط تتقارب إلى أخته من أبيه فقط، أخته من أبيه فقط للأب، فهل تختص بما فضل عن السهام؟ يعني هل يرد عليها الزائد أم لا؟ قيل نعم، هذا قول أنها تختص بالرد، يرد عليها. لماذا؟ لأن النقص يدخل عليها. متى يدخل عليها؟ يدخل على الزوج بمزاحمة الزوج أو الزوجة. يعني إذا زحمة، يعني إذا اجتمع، شوف، إذا تركت زوجا وأختا لأب وأخا لأم، طيب الزوج كم له؟ الزوج له نصف، كلالة الأم له السدس، وما تبقى يدخل لمن يرد؟ ما تبقى للأخت الفاضل للأخت، يعني هذا ما تبقى وهو أقل من النصف، أقل من النصف، يرد إلى يعني ثلث وسدس، الثلث والسدس يردان إلى أخت الأب، هذا في النقيصة يدخل عليها. طيب لماذا في الفاضل والزيادة لا يدخل عليها؟ المفروض يدخل عليها، لكن لا، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. وهناك رواية: من له الخسران له الجبران، له الخسران له الجبران. ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. معنى شو؟ معنى هالزيادة يرد مع أنه ابن الأخت يتقرب للأب، يتقرب من ناحية الأب يعني من كلالة الأب فيرد عليه. لماذا لا يرد عليه هنا؟ لكن في هذه الرواية مطعون وهو ضعيف في طريقه، في هذه الرواية وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعف. وقيل هذا القول الثاني، لا أي ضعف فلا تقبل روايته. وقيل بل يرد، هنا لا تختص الأخت برد، أخت للأب برد، بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أربعا، يعني يقسم الفاضل بينهم على الجميع أربعا بقدر حصصهم. يعني شلون كان أخت للأم وأخت للأم والأب، كيف يقسم بينهم؟ أو أخوة أو أخماسا إذا كانت أخت للأم والأختين للأب، الرد حسب السهام يكون للتساوي في الدرجة. وهذا القول هو الأولى، هذا القول هو الأولى. نعم هذا هو الأولى. مساء الثلاثة الحمد لله. ها بل.